السلام عليكم. عليكم السلام. كيف الحال؟ الحمد لله بخير. طرحت عندي سؤال. اي نعم تفضل. حكم طلب الدعاء من الغير هل يجوز؟ هل انت تقرا القران؟ نعم. ماذا قال الله وقال ربكم؟ ادعوني استجب لكم. ادعو الله يا اخي انت. الدعاء عباده. لكن اذا كنت تطلب الدعاء من الغير لمصلحه الناس. كيف يعني؟ مثلا تقول لرجل صالح تظنه اهل الاجابه، تقول الناس مثلا في قحط ادعو الله ان يغيثهم، الناس في حرب مع الاعداء صحيح. ادعو الله ان ينصرهم. يعني تطلب الدعاء من غيرك لغيرك. طب نفسي ما يجوز. لا يجوز، لكن مثلا احسن انك تدعو انت. وإذا كان ترجع إجابة مثلا إيش؟ إذا كان كنت مضطر وكان يرجع إجابة يعني. إيش؟ إذا كنت مضطر يعني هذا الدعاء يعني. إذا كنت إيش؟ مضطر إلى هذا الدعاء. ولا بأس به، ما نقول حرام، لكن المضطر يدعو ربه